يا أمة يا أمة مع السلامة في أمان الله يا أمة يا أمة. يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة مع السلامة في أمان الله. يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة مع السلامة في أمان الله. يا أمة يا أمة سأرتد قولي أنا يا أمة مع السلامة في أمان الله. سأرتد قولي أنا يا أمة مع السلامة في أمان الله. لم أقتم إلا دعاء يا أمة أفوان برضواني وعون الله. يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة مع السلامة في أمان الله. يا أمة يا أمة إني أحن إليك يا يا أمة رحلت بدمع لأمر الله. إني أحن إليك يا يا أمة رحلت بدمع لأمر الله. يا أمة مع العروس المنتدر يا أمة وهو المحب ومن عباد الله. هذا تفرق بيننا يا أمة فجزاك خير جزاء بفضل الله. يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة مع السلامة في أمان الله. يا أمة الله.